أنت يا صاحب المواقف والمبادئ ويا كذا ويا كذا، ما ألا تعرف من هم الروافض؟ ألا تعرف ما الذي ممكن أن يحصل؟ ألا تعرف كم عرض سينتهك؟ كم دم سيسفك؟ لا تعرف؟ والله مشكلة هؤلاء الحالات الخنثى، الذي هو خنثى بين المسلم والعلماني، وبعضهم خنثى بين السلف والمتكلم، وبعضهم خنثى بين، الله المستعان. هذه الحالة الخنثى لا تعرف هو معك ضدك، لا تدري متى ينقلب، لا تدري متى يتكلم بلسان العلماني، متى يتكلم بلسان المسلم، من لا تعرف. تارة هكذا وتارة هكذا وتارة خليط وتارة عنده عدة أقانيم. ففعلا حيرة، يعني مجرد أن يكون مرتكب هذه الجرائم والفظائع إنسان لا ينتسب للإسلام يهون الأمر ويتسمح به. بالأمس الناس تتباكي على زانية واستروا عليها وكذا وكذا، واليوم دماء هكذا تسفك وبسرعة. اكتشفوا 9 من الشباب ووضعوهم وكذا وكذا، ثم بعد ذلك بعد اعتقال وتعذيب ولم يفتح تحقيق في التعذيب الذي ادعوه. والناس يقول في وقت الإمام أحمد بن حنبل لما حصلت المحنة، الإمام أنقذه العامة، عوام الناس أنقذوه تقريبا. المعتصم الذي جلد أحمد ما التقى المأمون، المأمون مات قبل أن يلتقيه أحمد، أحمد دعا إليه ومات. المعتصم هذا كان يحكم إمبراطورية كبيرة، العراق والشام ونجد والحجاز واليمن وبلاد فارس، هذه كلها يحكمها المعتصم كلها، ورجل قوي، وكان هناك أزمات سياسية تجعل الناس يتمسكون به. كان خرج رجل شيوعي اسمه بابك الخرمي وعمل في المسلمين تقتيلا وسبيا ونهبا وفعلا، وجلس سنين على هذا الأمر ومشاكل كثيرة. هذا ما مهد للمحنة، وأيضا تعرفون قصة عمورية. فالناس استهونوا الأمر، أو ما استهونوا، بقوا متعاطفين لكن ما استطاعوا أن يكون لهم وطأة، إلا حتى حصلت تلك الليلة التي جلد فيها أحمد حتى أغشي عليه. كيف أحمد كان يجلد؟ كان المعتصم مشيهم دور عليه، كل من في القصر يجلد أحمد جلدة واحدة بس، لكن تضع كل قوتك في هذه الجلدة، ما تجلد جلدة ثانية يكون يعني حيلك ضعف، لا. وكان كل ما يجي واحد يجلد يقول له شد يدك قتلك الله، شد يدك، إلى أن سقط أحمد مغشيا عليه، فلفوه بهذه بالسجادة وداسوا عليه بعدين. فجاء الخبر للعامة أن أحمد قتل. هنا العامة ما أطاقوا فأحاطوا بقصر المعتصم، يعني هذا المعتصم الإمبراطور الكبير هذا في بالتعبير العصري خشية، خاف من هيشة العامة، فأخرج للناس عم أحمد، عم أحمد يشبه أحمد، أخرج لهم قال هذا سليم، هذه إشاعة، هذا هو. والواقع أنه أحمد فعلا كان مغشيا عليه وكان قد قارب الموت، حتى أنجاه الله، يعني حتى عوفي. العامة آنذاك هذا هم عذروا من أجاب بالمحنة لعذر، ومن رأوه توسع لم يعذروه، والعالم صبروا على ما أصابه حتى إذا وصلت الحلقوم أعانوا بما أعانوا عليه. واليوم الأمر معكوس في كل شيء، لا يعذر صامت تحت شيء تحت كذا، ويدافع عن الفاجر ويترك البر، بل بالعكس الآن بعضهم متأثر بطرح ألغوا الإعدامات، ألغوا الإعدامات نهائيا. يعني حتى بصورة القصاص الشرعي لا يريدونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.